كثير من الناس لم يفهموا معنى الغاشية. الغاشية جمعها غواش وهي الغطاء الذي يغشى الأمر الذي يغطي، فالغاشية عن الغطاء. بعض المفسرين فسروها بالآخرة، وبعضهم بالساعة، وبعضهم بالقيامة. وأنا ذكرت لكم في أول لقاء لي معكم أن عندنا في الإسلام ثلاث أحداث كبرى لا بد من التفريق بينها: الساعة، القيامة، الآخرة. دول ما هماش حدث واحد، هما ثلاث أحداث متتالية. الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، ونستطيع أن نفسر مظاهر الساعة بقوانين الدنيا لأن القوانين عايشين بيها. أما القيامة والآخرة فلهما من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. القيامة يعني بعثنا من القبور، والبعث سيتم من الأرض الجديدة، لن نبعث من هذه الأرض، يعني إن شاء الله سنبعث من الأرض الجديدة. وكما قلت أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحوي كل بقايانا، كل ذرات هذه الأرض القديمة، لأن سنبعث من بقايانا من عجب الذنب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقيامة ستكون من الأرض الجديدة، والأرض الجديدة ستكون أكبر بكثيرا من هذه الأرض، سيكون عليها جنة الخلد، وستكون عليها النار، أجارنا الله وأجاركم من النيران إن شاء الله. والجنة يصفها القرآن بأنها جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، يعني ستكون الأرض مساحة هائلة حتى تتسع للبلايين التي عاشت وماتت والتي تملأ جنبات الأرض اليوم والتي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. فلابد من إدراك ذلك، وإلا يعني يضيع المعنى منا تماما. فالقيامة هي بعثنا من القبور، وهذا سيكون من الأرض الجديدة ليس من هذه الأرض. الأرض والسماوات دي ستدمر بالكامل، ثم يخلق الله أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وأننا سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة. طيب الآخرة إيه؟ يعني بعد العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بعد الحساب والميزان والصراط، وبعد الحكم على كل منا، سيتجه أهل الجنة إلى الجنة، ويتجه أهل النار إلى النيران، ثم يكون خلود بلا موت، خلود بلا موت. لذلك الغاشية هنا ليست الساعة، وليست القيامة، وليست الآخرة. الغاشية هنا نار جهنم أجارنا الله وأجاركم جميعا منها، الله يعافينا منها جميعا إن شاء الله تعالى وجميع المسلمين. فالغاشية هنا تذكرة بهول نيران جهنم، ليست الساعة، وليست القيامة، وليست الآخرة. وكان هذا وارد في كتب التفسير، لكن معلش. يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا موجها السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا محمد خبر نار جهنم؟ أعاذنا الله وأعاذكم منها. والاستفهام هنا أريد به التعجب، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استمع إلى هذه الآية الكريمة إلا وأجاب: نعم قد جاءني. كان يقول الرسول هكذا: هل أتاك حديث الغاشية؟ على الفور يقول: نعم يا رب قد جاءني حديث الغاشية. وإن تبدأ الآيات تتحدث عن يعني عذاب أهل النار في النار، فقل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة يعني ذليلة. الخشوع صفة عظيمة إذا كان لله سبحانه وتعالى، يعني العبد منا لابد أن يقف بين يدي الله في خشوع، ولكن هذا خشوع الطاعة، خشوع التوقير والاحترام والإكبار والإجلال والتعظيم لرب العالمين. أما خشوع أهل النار هو الذل، ذل المعصية. يعني هل أتاك حديث الغاشية؟ قل: وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة منكسرة، يعني لا ناصر لها لأنها عصت ربها في الدنيا. عاملة ناصبة، يعني وهي في النار تجر السلاسل وتجر الأثقال، الأحمال الثقيلة من قبيل الإهانة والتعذيب. عاملة ناصبة يعني تشقى من العمل، مش بس تكتوي بالنار، لا، إنها تشقى بأعمال شاقة في داخل جهنم، أعاذنا الله وأعاذكم منها. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، مش بس النار لا، ترش ايضا بمياه وصلت درجة حرارتها الى اعلى درجة ممكنة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع. طبعا انا كررت كثيرا هنا ان الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. ما درش أقول الجنة فيها إيه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك النار، يعني الضريع بيشبهوه بنبات صحراوي وهو أخضر تكله الجمال تكله الإبل، لكن إذا جف يصبح سم قاتل فالإبل لا تقربه ويكلوه أخضر، أما إذا جف يصبح سم قاتل. هذا لتقريب المعنى. أما الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يشبعهم ولا يزيد في وزنهم، لا يفيدهم في شيء، لا يسمن ولا يغني من جوع. طيب هذا عذاب أهل النار في النار، وهذا يؤكد على أن مطلع الصورة هو تذكير بالنار. يعني بقول هل أتاك حديث غاشية، إزاي أقول عليها القيامة أو عليها الساعة أو عليها الآخرة؟ ما ينفعش، هو حديث عن نار جهنم أجارنا وأجاركم الله منها. في المقابل تذكر الصورة بنعيم أهل الجنة في الجنة، فيقول ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يعني برضو لا أستطيع أن أشبه هذا النعيم بأي شيء في الدنيا، يعني هو نوع من تقريب المعنى لأهل الدنيا، فبيقابل شقاء أهل النار في النار بنعيم أهل الجنة في الجنة، جعلنا الله تعالى جميعا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. سرر مرفوعة صورة من صور الطهر يعني والتكريم والتعظيم، لكن شكلها تختلف عن صور الدنيا تماما. وأكواب موضوعة يعني برضو صورة من صور التكريم، الواحد يشتهي الشيء يجده أمامه دون أن يسعى إليه، عايز يشرب يجد كاسة المية عنده، يعني عايز يأكل يجد الطعام الذي يشتهي أمامه. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة يعني الخدديات الوسائد، يعني طلبا للراحة، يعني هو تنعيم من رب العالمين لا أستطيع أن أشبهه بنعيم الدنيا. ونمارق مصفوفة سجاجيد الفاخرة وزرابي مبثوثة، يعني نوع من أنواع تقريب نعيم أهل الجنة إلى أهل الجنة. قل فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بين ينتقل الحديث إلى شيء من خلق الله في الدنيا مما يؤكد على صدق كل ما جاء في هذه الصورة من أمور الغيب، ومنها نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في النار. فيقول ربنا تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يعني اختار أربع قضايا تؤكد لكل ذي بصيرة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم في موضوع الإعجاز في خلق هذه القضايا الأربع، لكن بسرعة شديدة، يعني الجمل حيوان فريد لا نظير له في خلق الله أبدا. هو من الحيوانات المجسرة، ورب سبحانه وتعالى جعل أكل المسلم من الحيوانات المجسرة. الحيوان المجسرة له 3 مع، له أمعاء 3، حتى يهضم الطعام هضما كاملا، يعني حتى لا يبقى فيه أي أثر من السموم أو مسببات الأمراض أو غيره. بالعوم الجمل الطويل يحتوي على عدد هائل من الغدد لتعمل على ترطيب الوجبة الغذائية الجافة التي يأكلها من الصحراء. ومن الغريب يعني العشب الجاف اللي بيأكله الجمل أو بعض الأشواك التي يعيش عليها. رب العالمين يجعله بكتيريا خاصة في أمعائه تتفاعل مع هذا العشب فتنتج له من الأحماض الأمينية ومن البروتينات ما يزيد عن قيمة أي غذاء يأكله الإنسان. ولذلك لحم الجمل ولبنه وحتى بوله يعني فيه من فيتامين دي مثلا مركز زي فيتامين دي ما يزيد عن مثله في ألبان البقر والغنم 15 ضعف. وهو يأكل عشب جاف يعني ليس فيه شيء يسمن أو يغني من جوع. الجمل جهازه الهضمي يفرز العديد من الإنزيمات التي تتعاون مع بعض الكائنات الحية يعني لتحويل هذا الغذاء الجاف إلى وجبة كاملة، وجبة غنية بالبروتينات وبالأحماض الأمينية. الجمل من ذوات الدم الحار، وهبه القدرة، وهب الله تعالى القدرة على تغيير درجة حرارة جسده ليتوافق مع درجات الحرارة المحيطة به صيفا وشتاء. يؤدي نقصان كمية الماء في أجسام معظم الحيوانات إلى زيادة اللزوجة الدمائية إلا الجمل، يعني نقصان كمية الماء لا تؤثر في لزوجة الدم، والدم إذا زادت لزوجة يموت الكائن الحي. الارتفاع في درجة حرارة جسم الجمل يعين على نقص استخدامه للأكسجين فيستطيع أن يعيش فترة طويلة جدا يعني غني عن الماء وغني عن الطعام. يستطيع العيش دون شرب الماء لعدة أسابيع، وكمية الماء التي يتناولها كمية هائلة جدا لا تؤذيه، لو أخذها أي حيوان آخر قد تؤذيه. في الجو البارد يستطيع الجمل العيش على كمية الماء الموجودة فيما يتناول من طعام، وفي الجو الحار أي كمية قليلة من الماء يعني تكفيه لمدة أسبوع. أن كلا من ألبان وأبوال الإبل التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم على التداوي بها لأصحاب المعة الضربة يعني اللي عنده اضطرابات في الهضم، اضطرابات في المعدة، يعني يتنظر به كثير من الملاحدة والمشركين. ويمكن أنا أشرت مرة قبل ذلك أنه ثبت أن في أبوال الإبل مضادات حيوية طبيعية لا نظير لها في كل المضادات الحيوية التي ينتجها الإنسان، وأن هناك براءة اختراع مسجلة في مدينة الملك عبد العزيز العلمية، وهناك أكثر من 6 رسائل دكتوراه حتى معمولة في جامعة لندن يعني لبعض الطلبة والطالبات السعوديين يعني تؤكد على هذه الحقيقة، أن التداوي بأبوال الإبل يعني أمر مشروع له فائدة عظيمة في علاج العديد من الأمراض. ولكن بعض المغفلين ضيق الأفق الذين طمس الله على بصائرهم يتنظرون بهذا الأمر، ويعني في كثير من وسائل الإعلام يتنظرون بهذا الأمر، ولكن الحقيقة لا يجوز للمسلم أن يستهين بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني إن فهم الحديث عمل به وإن لم يفهمه يتوقف عنده، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على غيره بشرح هذا الحديث. وأنا عندي هنا رقم براءة الاختراع مسجل بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يعني براءة اختراع مسجلة بأن أبوال الإبل تحتوي على مضادات حيوية طبيعية تفيد في علاج العديد من الأمراض، تصل حتى إلى السرطان، الله يعافينا وعافيكم، العديد من الأمراض، لأنها تختلف عن المضادات الحيوية الصناعية التي ينتجها الإنسان، والتي بدأت كثير من مثبت الأمراض تتمرد عليها وتقاومها وتنتج سلالات قادرة على مقاومتها. يعني السماوات يعني كثير من الناس يتخيل السماوات دي عبارة عن طبقات أفقية، وهذا غير صحيح، كوننا لا يعرف التسطح، كل شيء في الكون مكور، كما أشرت لحضرتكم نحن محاطون بسبع سماوات يعني 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. وقول ربنا تبارك وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا يعني متطابقة حول مركز واحد، ما يش طبقات فوق بعضها البعض، نحن محاطون 7 كرات ضخمة تمثل السماوات 7، مركز هذه السماوات 7 نقطة ضئيلة جدا هي الأرض، والأرضون 7 كلها في داخل أرضنا هذه. طيب الذي يمسك هذه السماوات ألا تنهار، الدفع الابتدائي الذي نتج من عملية الانفجار العظيم، ثم قانون الجاذبية وقانون القوة الطاردة المركزية. القوة الطاردة المركزية تدفع أي جسم صغير بعيد عن الأصل الذي نتج منه، والقوة الجذب تربطه به، والتساوي بين هاتين القوتين المتضادتين هو الذي يضبط مكان كل جرم في السماء. ولذلك رب العالمين يقول بعمد لا ترونها، يعني بعمد غير مرئية. إلى الجبال كيف نصبت، يعني كل جبل له امتداد في داخل الخشرة الأرضية يزيد عن 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه في وسط الأرض، يخترق الخشرة الأرضية بالكامل ويطفو في نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، كما يطفو جبل الجليد في الماء تماما، ويحكمه بذلك قانون الطف الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى صفة الأشياء. وإلى الأرض كيف سطحت، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وألقى عليها الجبال فأصبحت تضاريسها معقدة للغاية لا تصلح لحياة أي كائن حي، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. ثم سخر عوامل التعرية من الرياح والمياه الجارية والجليد وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول في بري هذه الجبال، وخلق السهول والأودية والفجاج والسبل حتى تصبح الأرض ممهدة للحياة. فقال وإلى الأرض كيف سطحت. وإن شاء الله سيأتي لنا معنا إن شاء الله بقية الصور كلام عن رفع السماء بغير عمد، ويعني إلقاء الجبال على الأرض وتصليح الأرض أو بسط الأرض. وإلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.